السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله. يا شيخ، ما هو القول الصحيح في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وجزاكم الله خيرا؟ حديث ضعيف إيه؟ في فضائل الأعمال. هذا تبين العلماء ومقصود عندكم. يسأل عن القول الصحيح فيه. القول الصحيح فيه ما اختاره الإمام مسلم بارك الله فيكم في مقدمة صحيحه، أنه لا يجوز إطلاقا العمل بالحديث الضعيف ولا روايته، وشن غار شعواء على من يقذفون بالأحاديث الضعيفة للجهلة والأغبياء بارك الله فيكم. ثم لو أخذنا بالشروط التي اشترطت للعمل بالحديث الضعيف في الفضائل لا يمكن أن نقبل حديثا ضعيفا، وهي ما هي؟ أن يكون له أصل من كتاب الله أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يشتد هذا الضعف، وأن لا يعمل به العامل معتقدا صحته، وألا زاد شرطا ابن حجر شرطا رابعا ألا يعمل به أمام الناس بارك الله. فهذه الشرط إذا طبقت كما يقول الشيخ الألباني إذا طبقت لا يمكن أن نعمل بالحديث الضعيف، وهو فعلا. فالأولى هو ما رآه مسلم. أما في الحلال والحرام هذا في إجماع الأمة لا يعمل بالحديث الضعيف، لا في واجب ولا في مستحب ولا في مكروه ولا في أبدا أبدا في الأحكام لا تأتي بالحديث الضعيف أبدا. لكن في الفضائل بارك الله فيك بعضهم يرى هو الصواب أنه لا يجوز عمل بها لا في الفضائل ولا بغيرها، لأن الفضائل قائمة على عقائد، فأنت تعتقد بهذا العمل يعني جزاء وثواب عقيدة، فاترك يا أخي وعندك ما يغنيك من الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة والأحاديث الضعيفة، والله عندنا ما يغنيك. نعم تفضل.